بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه وآله ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم